إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب التفكر من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وباب التفكر في الموت. التفكر في الموت أمر جلل. يقول الغزالي رحمه الله: الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل، فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا، واتخذوا من دونه حجابا وحرزا، وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء، واستأثر باستحقاق البقاء سبحانه، وأطل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا في حقهم للقاء، وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء، فله الإنعام بالنعم المتظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة، وله الشكر في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة على محمد ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الموت ما يعلم للقلب أنفع من ذكر الموت، فإنه يصلح القلب ويداوي أمراضه. من أكثر من ذكر الموت قل حسده، وقل حرصه، وقل على الدنيا حزنه. علماء المسلمين صنفوا في هذا الباب مصنفات عدة. أولا، في كتب السنة أفردت أبواب لذكر الرقاق، ويذكر فيها الأحاديث والأثار اللي وردت في الترغيب في ذكر الموت وفضل ذكر الموت والإكثار منه والتفكر فيه. وأفردت مصنفات لهذا الموضوع خصيصا، من أهمها يعني في كتاب اسمه الموت لابن أبي الدنيا، قصر الأمل لابن أبي الدنيا، كتاب العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الأشبيلي المحدث، العاقبة في ذكر الموت، كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي، ويعتبر لخص فيه أو هذب فيه الكتاب الجامع في الباب ده، وهو كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. للإمام القرطبي أبي العباس أبي عبد الله المفسر رحمه الله. ففكرة بس إن ذكر الموت، وفي الكتب المعاصرة كتاب رائع وجامع للشيخ سيد حسين العفاني ربنا يحفظه عفيه، كتاب اسمه سكب العبرات في ذكر الموت والسكرات، سكب العبرات في ذكر الموت أو في ذكر أحوال الموت والسكرات. الإمام القرطبي رحمه الله قسم بابه أبواب كتير، طبع كتابه أبواب كتير، فهناخد منها مثلا باب ذكر الموت والاستعداد له. بعدما صدر الباب ده بحديث الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. حديث ده حسين الألباني رحمه الله. ويروى بقى بأسانيد مختلفة، هو جايب هنا بقى الروايات المختلفة. عن ابن عمر قال: كنت جالسا عن يحيى بن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قلنا: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت. ثم ذكر بعد ذلك حديث شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وذكرنا بعد ذلك قبل ذلك حديث أن هذا الحديث إسناده في ضعف وإن كان معناه صحيح. ثم يقول الإمام القرطبي تعليقا على هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت، كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة، ومنعه من تمنيها في المستقبل، وزهده فيما كان منها يؤمل. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، مع قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ما يكفي السامع ويشغل الناظر فيه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات، يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها تردوا، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. ويقول القرطبي رحمه الله كذلك: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإنه لا يدوم والموت أصعب منه. أو كان الإنسان في حال نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها لقطعه عنها. وأجمعت الأمة، والكلام ده مهم بقى، وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم. تاني، أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك. وقد أحسن البارودي رحمه الله، رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي، لما ذكر قصيدته الرائقة: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت،

قضية ذكر الموت، وهو هنا جعله خاتمة الكتاب، وهيستطرد فيه بقى، وهيجعل ذكر الموت هنا على عدة فصول. هتكلم في الفصل الأول عن فضل ذكر الموت والترغيب فيه، ثم ذكر طول الأمل وقصر وخطورة الأمر ده مرض العضال، ثم يتكلم عن سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت، ثم يتكلم في فصل بعد ذلك عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، ثم فصل في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين، ثم يتكلم بعد ذلك عن حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور. إذن هذا باب عظيم القدر وما أحوجنا إليه، لا سيما في زمان غلبت فيه المادية، غلبت فيه المادية وطغى فيه طغت فيه الشهوات، وطغى فيه التعلق بالدنيا، وقست القلوب، وطال الأمد، وقل من يذكر الموت، بل إذا سمعه فزع منه. نقرأ في كلام المقدسي رحمه الله، يقول: باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به. يقول: اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره. هو هنا بيشخص بطريقة بديعة جدا المرض. مشكلتنا ايه؟ المنهمك في الدنيا. منهمك في الدنيا ده اللي بيدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جيفة حمار بالنهار جيفة بالليل، يكدح كدح البهائم. منهمك، الدنيا تستغرقه، تستولي على تفكيره وقلبه وعقله وعلى مشاعره وعلى جوارحه، فلا يبقى منه شيء للآخر. اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها، الدنيا تغر، يغر الإنسان من الدنيا الصحة، ويغره الشباب، ويغره طول الأمل، ويغره الزخرف زخارف الدنيا، ويغره اللهو واللعب، ويغره التسويف سوف وسوف وسوف. المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإن ذكره كرهه ونفر منه. يجي ذكر الموت قدامه قلب أبض، ويكره سماع هذه السيرة، ويتمنى أن ينصرف عنها بقلبه وعقله، فبالتالي لا ينتفع، لا ينتفع بذكر الموت بهذه الطريقة، بالعكس قد يقسو قلبه ويزداد من الله بعده. بيقول هيقسم الناس بقى، الناس إما منهمك، ثم الناس إما منهمك أي في الدنيا، أو تائب مبتدئ، أو عارف منتبه. فأما المنهمك فلا يذكره، وإن ذكره فيذكره لتأسف على دنياه، متعلق جدا بالدنيا والشهوات اللي بيحصلها فيها، فبالتالي لو ذكر الموت هيتأسف على اللي هيفوته ده، والحزن والحسرة، ويشتغل بذمه، يذم الموت ويكرهه ويبغضه ويسبه، وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعده. وأما التائب، الحديث العهد بالتوبة التائب المبتدئ، فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية، ودي بداية كل تائب أخوانا، إلا يعني إلا فيما ندر. من أقوى المحركات اللي تحرك القلوب للإقبال على الله عز وجل، من أقوى الدوافع والمحفزات لترك الذنوب المزمنة ولترك الذنوب المتوطنة في القلب اللي اعتادها الإنسان واللي تعلقت بها نفسه تعلقا شديدا، من أكبر المحفزات وأقوى ذكر الموت. وكثير من التائبين كانت بدايته في موقف من مواقف الموت، إما مع قريب له، أب، أخ، ابن، زوجة، أو صديق، أو من تفكره في هذا الأمر وانفتاح قلبه لهذا المعنى حتى لو ما مرش بالتجربة دي. بيقول: فإنه يكسر ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية فيفي يعني يوفي يعني فيفي بتمام التوبة، وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد. يخاف يموت بس مش عشان زي مش زي الأولاني ده، وخايف يموت دلوقتي ليه؟ يقول له لسه أنا ما جهزتش، يا رب أنا عصيت كتير، محتاج يا رب أخد وقتي عشان أجتهد في الطاعة وأجتهد في تجويد التوبة. فهو معذور في كراهة الموت، ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه، حديث صحيح. فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضى، فلا يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائما الاستعداد له، لا شغل له سواه. علامة أن صادق في طلب تجويد التوبة وطلب تأخير الموت حتى ينتفع، علامة ذلك إيه؟ إن هو لا شغل له إلا التوبة، لا شغل له إلا العمل للآخرة، يكون دائم الاستعداد، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. وأما العارف المنتبه، ده شخص ربنا نور بصيرته وأنار قلبه فانتبه للغرض والهدف من حياته، وعلم أن الله خلقه لتحقيق العبادة، فانتبه لبرنامج عمل اليوم والليل، فيلتفت لفرائضه ونوافله، ويتحفظ جدا لجوارحه من الوقوع في المخالفة، ينقي ظاهره وباطنه، ويسعى في الإصلاح وإعزاز الدين، فهو عارف منتبه. فإنه يذكر الموت دائما، دي من علاماته. ليه؟ لأنه موعد لقاء الحبيب. هو بيعمل كل ده عشان إيه؟ مش عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى، مش هو موقن إن في الجنة سيلقى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة؟ فهو بالتالي لا ينسى هذا الموعد، لأنه موعد لقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه. وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت، يعني بيتمنى يقابل ربنا ويحبه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين، كما قال بعضهم، ويذكر عن حذيفة رضي الله عنه: حبيب جاء على فاقة ولا أفلح من ندم. يعني إيه؟ يعني الموت حبيب جاء على فاقة، منتظر اليوم اللي يلقى في ربنا سبحانه وتعالى، ولا أفلح من ندم. من ندم يعني اللي عرض نفسه يندم في اللحظة ديت هو المسؤول، هو الخسران. فإذن التائب معذور في كراهة الموت، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه. وأعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى، فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة، بل تكون الأشياء إليه أحبها إلى مولاه، بل تكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه، تكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، وهو الغاية والمنتهى. وعلى كل حال، ففي ذكر الموت ثواب وفضل، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا، لأن ذكره ينغص عليه نعيمه ويكدره، وكل ما كان فيه تنغيص وتكدير لحالة الغفلة والغرور فهو محمود حتى ولو جاء بلا قصد. باب ما جاء في فضل ذكر الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. في رواية: أكثروا ذكر هازم اللذات. قالوا: وما هازم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. والحديث ليه تكملة، حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة، وفيه له تكملة، قال: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه. مهموم بمرض، بدين، بمشكلة مجتمعية، مشكلة أسرية، مهموم بمظلمة، مهموم، في ضيق إذا ذكر الموت وسعه عليه. ليه؟ لأن هيجي الشرح الآن. ولا ذكره وهو في ساعة إلا ضيقه عليه. حديث حسن الشيخ الألباني بمجموع طرق. طيب ليه صاحب الساعة إذا ذكر الموت ضاق عليه، وإذا صاحب الضيق إذا ذكر الموت اتسع عليه؟ لأن صاحب الساعة يتمنى دوام الحال التي هو عليها، فذكر الموت ينغص عليه يبقى يضيق عليه. وصاحب الضيق لا يتمنى دوام الحال التي هو عليه، فذكر للموت يوسع عليه. أمر نفسي، أمر قلبي، أمر قلبي. وسبق ما ذكرناه من كلام القرطبي رحمه الله لما قال: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية، إلى آخر كلام. والإمام الصنعاني رحمه الله يقول: فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسع عليه، لأنه إذا تيقن من هو في الضيق أنه مفارقه خالص عنه هان عليه ما هو فيه، لأن الخلوص من المكروه محبوب. ولذا جاء في الحديث أنه لو قيل لأهل النار إنكم ماكسون فيها عدد أيام الدنيا لفرحوا. ليه؟ لأنهم عارفين أن لها إيه؟ لها نهاية، لها آخر. ولو قيل ذلك لأهل الجنة لحزنوا. طيب، وقوله: ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها عليه، لأن فراق المحبوب مكروه. طيب، يقول: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلان، قالوا فلان ده ذكروه، فأحسنوا عليه الثناء، جعلوا يثنوا على يعني ذكره وعبادته، يثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ كان بيذكر الموت ازاي؟ قالوا: ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبكم ليس هناك. مش بالمستوى اللي انتوا بتقولوا عليه، مش بنفس المنزلة. لو كان فعلا بمثل هذه المنزلة من التزكية والثناء لكان يعرف ذلك في ذكره الموت. الحديث ده إسناده في ضعف. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكيس؟ الكيس يعني العاقل الحازم الملتفت لمصالحه. أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. حديث إسناده فيه مقال وإن كان معناه صحيح. وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا. لذي لب يعني ذي عقل. وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء. هو ده بقى الفقه الحقيقي، دول هم الفقهاء بجد بقى. الفقه مش حفظ المسائل بس، إنما العلم الإيه؟ الخشية. كان ابن عمر يجمع الفقهاء كل ليلة فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان حامد القيصري يقول: كلنا قد أيقن الموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلى ما تفرحون وما عسيتم تنتظرون الموت، فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال شميط ابن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. واعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له، ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل، فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت. والطريق في ذلك، الطريق عشان الإنسان ينتفع بذكر الموت، أن يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة، مفازة صحراء خطرة، أو يركب البحر، فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. أقول لك عايز تنتفع، أقعد فكر كده، أنا كنت قاعد مع أصحابي فلان وفلان وفلان، الحاجات اللحظات المريرة اللي بتمر على الإنسان وهي مؤلمة جدا جدا. لما بفتح الهاتف ويمر علي أسماء في، وأنا بجيب أي رقم تليفون يعني، يمر عليك أسماء بقى في الدليل كده، فلان الله يرحمه، فلان الله يرحمه، هم مسجنين عندك، أين هم الآن؟ لحظات مؤلمة وتستدعي الانتباه وتستدعي التوقف والتذكر. عشان كده بيقول وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيذكروا موتهم ومصارعهم تحت الثرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره يعني استفاد ممن قبله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأحدهم. وينبغي أن يكسر، تاني حاجة بقى، أول حاجة يفرغ المرء قلبه لذكر الموت بدون ما يذكرش الموت بقلب غافل ولاهي، دي أولا. ثانيا يكسر من ذكر أشكاله وأضرابه وأصحابه ممن سبقوه ومضوا فيعتبر بمثل هذا. ثالثا يكسر دخول المقابر، ومتى سكنت نفسه إلى شيء في الدنيا فليتفكر في الحال أنه لا بد من مفارقته ويقصر أمله. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عشان بس أخواننا دي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، محدش يقول انتوا بتقولوا الأحاديث دي للناس، انتوا بتطهقوا الناس في الدنيا، انتوا بتضيقوا الدنيا على الناس، دي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسلم. ما أمسك بمنكبي عبد الله بن عمر وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بلاش تسترسل وبلاش طول الأمل. ابن عمر فقه كل الفقه في هذا الحديث، فكان يعظ الناس ويقول إيه بقى، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي حديث آخر إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيضل عن الحق. اتباع الهوى، إيه اللي فكر كده، إيه اللي بيخلي إنسان يحيد عن الحق؟ إيه اللي بيخلي إنسان يتبنى بدعة؟ إيه اللي بيخلي إنسان يخرج عن العقائد السليمة إلى العقائد الفاسدة والزائغة؟ إيه اللي يخلي الإنسان يرتبك بالموبقات، المخدرات، المسكرات، الزنا، الفواحش، لواط وغيره؟ إيه اللي يخلي واحد يعمل عمل السودة دي؟ إيه اللي واحد يقتل، يأكل مال بالباطل، يكذب؟ الهوى، الهوى يضل عن الحق. وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل يعني جوه مخيلته، داخل مشاعره، داخل قلبه، تصوره الذهني، يعني انطباعاته الذهنية والعقلية إن أنا مكمل، لا يخطر على باله الموت. أقعد تفكر كده في لو في شخص طاغية بيعيس في الأرض فسادا، يسفك الدماء بغير حق ويأخذ الأموال بغير حق ويعذب الخلق بغير حق، هل ده فعلا ممكن يكون بيفكر في الموت؟ هو ده بقى طول الأمل اللي هو بينسي الإيه؟ بينسي الآخرة. الحديث إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيح. وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قصروا الأمل وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله عز وجل حق حيائه. ثلاث نصائح رائعة. أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ أيوة كل سهل. قصروا الأمل يعني أكثروا من ذكر الموت وتهيأوا له واستعدوا له، وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم، افضل حاطط قدام عينك ان انت ايه متى ينتهي أجلك، واستحيوا من الله عز وجل حق الحياة. استحيوا من الله عز وجل، الله عز وجل يسمع ويرى، الله شهيد، الله عز وجل رقيب سبحانه وتعالى، فاستحي من الله عز وجل حق الحياة، أن يراك على شيء يكرهه، أو يسمع منك شيئا يكرهه، أو أن يطلع في قلبك على شيء يكرهه سبحانه وتعالى. الحديث مرسل، حديث ذكر ابن أبي الدنيا في قصر الأمل، هو حديث مرسل. وعن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام، إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فإذا فيه ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندم. يقول المصنف رحمه الله: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان. وكده بيقول إزاي عالج المشكلة دي عندي، وإزاي أنتفع بذكر الموت حتى ما ننساش: تفريغ القلب، كسرة ذكر الإيه الأقران والأضراب ممن سبقوك إلى هذا الطريق. المسألة الثالث قصر الآية، كسرة زيارة القبور والتفكر في أنك مفارق لهذه الدنيا، ثم التخلص من طول الأمل. إيه بقى اللي بيحمل على طول الأمل؟ بقول: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان. إيه اللي خلى الإنسان يطول أمله وينسى الموت؟ أحدهما حب الدنيا، والثاني الجهل. وهو دايما بيجي على سبب المرض ويعالجه عشان الإنسان يعالج نفسه فعلا. أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس به، هو ده الداء اللي احنا عايشين فيه معظمنا دلوقت، اللي هو الطغيان المادي اللي احنا فيه، النيوليبرالية اللي ضربت بلادنا، الطغيان الرأسمالي، تعلق بالشهوات والمحسوسات بشكل غير عادي، ضعف وجود العالم الغيب في حياتنا، وضعف الغيبيات وضعف تصورها، هو ده المرض اللي احنا فيه. أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه، والإنسان مشغول بالأمان الباطلة فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده من البقاء في الدنيا، وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر فيلهو عن ذكر الموت، ولا يقدر قربه، لا يقدر قربه يعني، فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له سوف بذلك، ووعد نفسه وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب، وإذا كبر قال: إلى أن يصير شيخا، وإن صار شيخا قال: إلى أن يفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة، أو يرجع من هذه السفرة، فلا يزال يسوف ويؤخر، ولا يحرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال، وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم، ويشتغل بشغل بعد شغل، إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه، فتطول عند ذلك حسرته، وأكثر صياح أهل النار من سوفا، يقولون: وحسرتاه من سوفا، كلمة سوفا اللي ضيعتنا. وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها، والغفلة عن قوله صلى الله عليه وسلم: قال أتاني جبريل فقال يا محمد أحبب ما شئت فإنك مفارقه. يبقى ده كان السبب الأول حب الدنيا اللي سبب طول الأمل حب الدنيا تعلق بيها، فبالتالي بكره ذكر الموت وبصرف قلبي عنه وعمال أعلل، وكل ما يجي لي الخاطر بقى أصل الموت ده يقين، الموت الموت أقول إن شاء الله شوي سوف أطول الأمل. طيب السبب الثاني الجهل، وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب. بيقول بقى إيه، أوليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ واحد قد يموت ألف صبي وشاب، وقد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، كلام القرطبي افتكروه، وأجمعت الأمة على أن الموت لا عمر له ولا مرض له ولا زمن له ولا سن له، مش مفيش حاجة كده صح؟ ده إجماع مفيش حاجة كده. بيقول ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة. طب بلاش يا عم، انت بتقول الموت مش غير بمرض، طب المرض بيجي فجأة، في واحد بيبقى ماشي كده والجلطة، الجلطة دي ممكن حاجة مثلا جزء أقل من ملي، الجلطة دي ممكن تبقى أقل من ملي كده، ملي يعني فيما أقل، وتعطل شريان مهم في دماغ الإنسان يقع خلاص، هيعمل إيه يعني؟ ولا في وريد في دماغه هيعمل إيه يعني؟ فسبحان الله، والموت قد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا، ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار، ولا هو مقيد بسن مخصوص من شاب وشيخ أو كهل أو غيره، لعظم ذلك عنده واستعد للموت. هنقف هنا عند فصل في تفاوت الناس في طول الأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.